الله وكفى، والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى، أما بعد، في كتاب الجواهر السليمانية أيها الأخوة الكرام أخذنا عدة شروط للحديث الصحيح. فما هي الشروط التي مرت معنا؟ حسب ترتيب الناظم، أولها صحيح وهو متصل إسناده ولم يشد أو يعرف، يروي عبد الضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. فأخذنا أول شيء معه الاتصال، أولا صحيح وهو متصل، وتكلمنا على هذا الشرط كيف نعرف الاتصال معنا، تكلمنا عن هذا يعني أولا صحيح وهو متصل إسناده ولم يشد أو يعرف، كذلك سبق معنا الكلام على الشذوذ، ثم الكلام على العلة، ثم رابع شرط هو العدالة للراوي. وقلنا العدالة هي وصف الجامع لمحاسن الصفات كلها مما فيه كمال الإنسان من نحو صدق اللسان واحتمال عثرات الإخوان وبذل الإحسان ومضاراة أهل الزمان معناه وكف الأذى عن كل إنسان. العدالة هذا تعريف العدل. العدل خلنا تعريفها، وذكروا فيه تعريفات كثيرة، ذكر الشيخ ذكر منها سبعة عرفنا تحت الشرط الرابع من العدالة مباحث أو مسائل. المسألة الأولى تعريف العدل مرة معنا، ويتعلق بهذا تعريف العدل مباحث مرت معنا في مسألة البلوغ تكلمنا عليها، والتمييز كذلك تكلمنا، مسألة العقل تكلمنا عليها. لماذا اشترطوا أن يكون الراوي سالما من خوارم المروءة؟ كذلك سبق معنا هذا. الآن في المسألة الثانية في شرط العدالة، في شرط العدالة كيف تعرف عدالة الراوي عند المحدثين؟ من معه نسخة؟ معكم عدة نسخ؟ جميل. قل محمد سلم على أن أقرأ عشان المكبر يكون قريبا على أن فليعرف ذلك عندهم بطرق منها المقبول ومن المرضون. واحد الشيخ حفظه الله تعالى قال يعرف ذلك عندهم بطرق منها المقبول ومنها المرجوح، وهي واحد استفاضة الثناء على الله وشيوخه من الأئمة والمحدثين، وهذه استفاضة الثناء يعني الشهرة والانتشار، استفاضة معناها الشهرة والانتشار. نعم. وهذه الطريقة أقوى في إثبات العدالة من مجرد احتكاك شخص أو شخصين. يعني استفاضة الآن استفاضة عدالة الإمام مالك كاستفاضة الإمام شعبي، عدالة الإمام شعبي كاستفاضة عدالة الإمام بخاري كاستفاضة عدالة الإمام مسلم الأئمة الأربعة وما إلى ذلك. هذه تغني عن تزكية شخص أو شخصين. نعم. يجوز عليهما القطع باجتهادهما، وبهذا ثبت تعديل المشاهير من حفاظ الحديث وائمته مثل الامام مالك مثل الامام الشافعي مثل الامام ابي حنيفه مثل احمد بن حنبل وما الى ذلك، هؤلاء الائمه الكبار. وعلى هذا فلا يقبل التجريم ممن كان كذلك الا اذا كان مفسرا. ومن المعلوم يعني الآن جاء معنا قدح بإسحاق في الإمام مالك وقدح مالك في ابن إسحاق، ابن إسحاق إمام، الإمام مالك إمام، فهل يقبل مثل هذا الجرح من بعضهما في بعض؟ الجواب لا، نأخذه مفسرا فاتضح الأمر أن هذا مما يكون بين الأقران. تكلم ابن إسحاق فيما وتكلم مالك ابن إسحاق، فهل يضر هذا القدر؟ الجواب لا، لأن هذا يكون مما بين مما يقع بين الأقران، وما يقع بين الأقران يطوى ولا يروى، معناه يطوى فراشة، يطوى صفحات، لا يؤثر ولا يفرح به. نعم. وعلى هذا فلا يقبل، وعلى هذا لا يقبل التجريح في من كان كذلك إلا إذا كان مفسرا. ومن المعلوم أن من استفاضت عدالته بروايته وحمد عند العلم وكان له ولد صدق في مصرف الدين، فالجرح المكمل فيه يكون مربوطا. جميل، وكثيرا ما يكون من باب كلام الاقران في بعضهم او بسبب كلام لا يصح عن المتكلم فيه او له فيه تاويل صحيح او نحو ذلك مما يزال حواليه عن العلماء. صحيح، التماس المخارج لمثل هذا من العلماء والائمه. التزكيه الثانيه، العنصر الثاني التزكيه، والسبب الثاني الاسباب التعديل او مما يعرف التعديل، يعرف اول شيء الاستفاضه، الثاني التزكيه، تزكيه المزكين اهل العداله وهم اهلين بالتزكيه. نعم. وذلك ان ينص امام او اكثر من ائمه الجرح والتعديل على ان فلان عدل، او ما يكون مقام هذا القول، او ما يكون مقام هذا القول كان يكون ثقه، كان يكون ثقه، أن يكون أمير المؤمنين في الحديث، أن يكون ثقة حجة، أن يكون أوثق الناس، خيار، معناه من المتقنين، وما إلى ذلك، أي عبارة تدل على التعديل. وهناك أعلى عبارات التعديل، وهناك أردأ عبارات التجريح، فينظر ماذا قال في هذا الرجل مما يؤدي إلى تعديله وتوفيقه والاطمئنان إلى حديثه. نعم. ويقبل هذا التعديل سواء كانت التزكية من التلميذ المزكى أو غيره، شريطة أن يكون التلميذ أهلا بذلك، شريطة أن يكون التلميذ أهلا بذلك ولم تقع فيه محاباة في التعديل لغيره، وهذا النقص بكونه عدلا خلافا لما رد تزكية التلميذ بناء على احتمال محاباة للشيخ، فهذا قول مردود. لو ان التلميذ هذا شيخه وعدله هو يعلم عنه خلاف ذلك لسقطت عدالة التلميذ في هذا الموضع، والفرض انه عدل رضي رضا العنصر الثالث اختبار الاحوال، اختبار الأحوال، مقارنة وتتبع الروايات، اختبار الأحوال. نعم. اختبار الأحوال وتتبع الأفعال التي يحصل معها العلم من ناحية غلبة الظن في العدالة، قاله الخطيب. يعني تعامله معاملة مادية، يظهر عدله أمينا، يسافر معه، يجاوره، في البيت أو أي أسلوب من أساليب الجوار، فعاشره ترى أنه يحافظ على الصلاة، ترى أنه رجلا أمين، ترى أنه لا يقع في الهيبة ولا النميمة، يحفظ اللسان، عفيف اللسان، معناه عفيف البطن، عفيف الخرج، هذا اختبار الأحوال. نعم. العنصر الرابع يوجد القول بأن الأصل في المسلمين عدالة، فمن لم يجرح فهو عدل عنده. ما عندنا إشكال أن الأصل في المسلمين عدالة، ما في إشكال، لكن في الرواية هذا أمر يحتاج إلى وصف زائد، وهو الضبط، مزيد الاعتناء والإتقان. ما نختلف أن الأصل في المسلمين عدالة، هذا لا شك، لكن هذا في أمور الدين، في أمور المعاملات، في أمور الشهادات، أما في الرواية والأخبار لابد من شروط زائدة. نعم. أن الحكم بالإسلام والعدالة في الظاهر الفكري والحكم بالعدالة في الرواية شيء آخر، هذا خاص والأول عام ولا يلزم من ثبوت العدالة. هناك عدالة، عدالة عامة، عدالة عامة، وهناك عدالة خاصة. العدالة الخاصة نحتاجها في الرواية. نعم. ولا يلزم من ثبوت العدالة. ارجع من البداية. أنا طبعا مذهب ابن حبان رحمه الله تعالى في ثقاته وفي شرطه وفي كتبه، كتابه الصحيح هو قائم عليه. ولذلك اشتهر عند العلماء أن ابن حبان يوفق المجاهيل. لماذا؟ يقول هذا المجهول الأصل في أنه مسلم، والأصل في المسلمين عدالة، ولم نرى له رواية منكرة، وروى عنه ثقة، هذه كلها لا تصح في ميزان نقد العلم. بل ابن حبان ربما يذكر رجل في الثقات فيقول لا أدري من هو ولا ابن من هو، لا أدري من هو ولا ابن من هو، وطارة يذكره في الثقات ولا يذكر فيه شيئا، ويجرحه في الضعفاء والمتروكين. فهذا حقيقة مسلك غير منطقي لابن حبان، حتى رماه العلماء بالتساهل في توثيق المجاهيل الذين اتفقت الأمة على أنهم مجاهيل، أنهم مجاهيل. فلماذا أنت تتفرد دون الأمة بتوثيق هؤلاء؟ ولذا شرطه كان شرطا متسعا، ليس بالشرط الدقيق في التصحيح ولا توثيق الإجابة. نعم. ومنهم من يطلق، ومنهم من يطلق القول بأن المصدر من مسلم العدالة، فمن لم يدفع هو عدل عنده، وهذا أدى في انكسار طريق فضلي. هذا بالنسبة لبرد الأطيق. لو أن ابن حبان مثلا تفرد بالحكم بالتوثيق والإتقان على بعض مشايخه لا بأس، يمشي لأنه أعلم بمشايخه. نحن نتكلم في من دون مشايخ في الطبقات العليا والطبقات الوسطى، وفق أناسا ليسوا معروفين عند الأئمة. أما أن يوفق رجلا أو أن يحكم على رجل بأنه مبطل وهو من مشايخه، فما حكم إلا باختلاطه لهذا الشيخ، مع اختلاطه يعني معاشرته وأخذه ومعرفته بهذا الشيخ. ولذلك قسم العلماء توثيق ابن حبان الى خمسه اقسام، وذكر هذا الامام المعلمي في كتاب التنكير، واقره على هذا التقسيم الامام الالباني كما في تحقيق كتاب التنكير للمعلم. نعم. ومنهم ان يطلق القول، ومنهم ان يطلق القول بان المصدر المسلم العداله، فمن لم يجرح هو عبد عنده، إذ أن الحكم بالإسلام والعدالة في الظاهرة شيء، والحكم بالعدالة في الرواية شيء آخر، هذا خاص والأول عام، ولا يلزم من ثبوت العام حديث خاص. ومنكم؟ العنصر الخامس، ومنهم من يرى أن مسطورين التابعين عنه. مسطورين؟ أما مسطورين؟ مسطوري التابعين مش مسطورين؟ مسطورين يصير اثنين ثانية. مسطوري التابعين حجة. ومنهم من يرى أن مسطوري التابعين حجة، والتحقيق على خلافه. منهم من يرى أن مسطوري التابعين حجة كالذهبي رحمه الله وجمعه، ولعل الشيخ الألباني أيضا يتابع الذهبي وابن حجر في حجة. يقول يعني بيحتجوا يعني رحمة الله عليهم جميعا، بيحتجوا أنه لم يفشل كذب في القرون الثلاثة أو في القرن الأول والثاني، لم يفشل كذب، عرفنا؟ فمثل هؤلاء يحسن حديثه، ولكن هذا ليس على الإطلاق، والتحقيق على خلافه. نعم. الشيخ حفظه الله تعالى توسع في هذه المسألة في الحافل النبيل الجزء الثاني. وذكر أمثلة تنسلم بها هذه القاعدة. الشيخ الألباني أشاد بهذه القاعدة في كتاب التعليق على كتب السنة تمام هنا في أول الكتاب، ذكر قواعد تتعلق بعلوم الحديث المصطلح وجمع التعديل، وذكر هذه القاعدة أن مستور التابعين ممن يقبل حديثهم، والمسألة فيها تفصيل وليس الأمر على الإطلاق. نعم. ومنهم من يرى أن الأعرابي إذا روى عنه الجماعة فإنه يكون ثقة وفيه نظر. يعني غاية رواية الجماعة أن ترفع جهالة العين ويكون مجهول الحال. معنى؟ دل على أنه إيه؟ موجود. الرواية هذه كان له وجود. لما روى عنه جماعة واحد اثنان ثلاثة دل على انه كان موجودا، اذا كانت له عين كانت له ذات. لكن هل يجعل الراوي ثقة؟ الجواب لا. نعم. انما نرفع على الراوي بذلك دلالة العين الا اذا كان مشهورا وروى عنه الاكابر كانوا بالثقة. اذا كان مشهورا بالرواية والطلب معنى وروى عنه الحاج الفقهاء فلعله يرتقي الى درجه الحسن سيكون صدوقا، ربما يكون ثقة، لكن هذا قليل ونادر، ليست قاعده كليه عامه. نعم. ولا ورد حديثه بمن ينتقي في احاديث كتابه، فان هذا يقطعه من الامتداد ما لم يجر رحمه الله تعالى. نعم. ومنهم السابع ومنهم من يرى ان الراوي اذا روى عنه من ينتقي في شيوخه ولا يروي الا عن من كان ثقه عنده فانه يكون ثقه عنده بذلك، ومن ثم يكون ثقه عند غيره لقبول خبر العبد. وفي هذا المقام تفصيل يرد هذا الكتاب وليس هذا راجعه. ذكرنا من قبل لعل هذا الذي قال لا اروي الا عن ثقه أنه اصطلح هذا الاصطلاح مؤخرا، لعله اصطلح هذا الاصطلاح مؤخرا، لأن ليس من أول الطلب يطلب الإنسان ويتحرى، إنما إذا أخذ فترة بالطلب وميز وعرف يأخذ لنفسه مصطلحا فيبدأ ينتقي الثقات من غيره. فمن يدرينا أن هذا الإمام لم يروي إلا عن ثقة من بداية أمره، فهذا يمنع توثيق أو اعتبار رواية من ينتقي وتوثيق هذا الراوي الذي روى عنه. الأمر الثاني ما يدرينا أن هذا الشيخ ذهل ونسي شرطه في موضع من المواضع. الأمر الثالث بارك الله فيكم أنه لما قال لا أروي إلا عن ثقة لعل يكون ثقة عنده ليس ثقة عند غيره، ما الذي يدريه؟ لأن هناك خلافة الجوك كما ذكرها الإمام السخاوي في فتح المغير، يقول لعل هذا المشترط ما اشترط هذا الشرط إلا معترا. الأمر الثاني أن يذهل عن شرطه. الأمر الثالث أنه ربما يقول لا أروي إلا عن ثقة فهو ثقة عنده وليس ثقة عند غيره. نعم. ومنهم الثالث منهم من يرى أن الراوي إذا روى صحيحين أو أحدهما أو أحدهما فإنه يكون حتى في الرواية وهو الإصدار غير مقبول لاحتمال أو أخرج له بالشواهد ونحو ذلك. نعم. لعلهم ما أخرجوا له إلا بالشواهد أو أخرجوا له مقرونا ليس في الأصول، فلا يتعين تعديل وتوثيق هذا الراوي، وأيضا ربما انتقى من حديثه كما انتقى البخاري من رواية وحديث إسماعيل لابن أبي عبد الله الأويس. معناه لكن يقتل الإمام من؟ فإسماعيل صدوق سيء الحكم، لكن حديثه في الصحيح خلقته الأمة بالقبول، لأن الإمام البخاري رحمه الله انتقى من حديثه وانتخب ما هو صحيح مستقيم، وإلا إسماعيل في ذاته يصلح بالشواهد المتابعة، لا يحسن حديثه ولا يصح، ولكن له نظرة خاصة ومعاملة خاصة بالصحيح، فليس كل من أخرج له صاحب الصحيح يكون ثقة، لعله ما أخرج له إلا في الشواهد، أو أخرج له مقرونا، أو انتخبوا من حديثه، أو انتخبوا من حديثه. نعم. الثالث وطارق عدالة الله أيضا من خلال النظر في كتابه، فإن كان ممن يشك في الحديث يضرب على الحديث بجواره، أو ممن يشك في كلمة يضرب على الحديث كله، دل ذلك على عدالته ووضعه، لأن العادة أن المحدث يحب كثرة كثرة كثرة الحديث لا قلته. يحب كثرة الحديث. لأن العادة أن المحدث يحب كثرة الحديث لا قلته، وربما لا قلته وربما يضرب ورعه على الورق على حديث يتنافس المحدثون في تقضي عنه، والرحلة إليه بسببها، فضربه عليها لأنها شك يدل على مزيد من الدين والورع، فقد حصل هذا بيحيى بن يحيى ومصعب ومالك وغيره، انظر كتاب شمال العليم. يعني يقولون فلان كان شكاكا، قالوا هذا من الإمام مالك، قالوا هذا من الإمام مصعب، كان شكاكا، هذا أسلوب مدح، كلمة مدح وليست كلمة ذم هنا، بخلاف سيء الحكم، إذا قيل بسيء الحكم كان شكاكا أو يشك فإن هذا يؤثر فيه وهذا مطعم فيه. نعم. وهذه الطريقة كانت متيسرة للأئمة الأوائل الذين كانوا ينظرون في الكتب وأصول الرواة بخلاف من بعدهم والله أعلم. من بعدهم؟ بخلاف من بعدهم والله أعلم. العاشر وتعرف على الأقوال أيضا برواياته عن حديث أو عن شيء قد اشترى الله بالأخذ عنه، ومع ذلك يروي عنه مرة بواسطة، ومرة يقول وجدته في كتاب أبي كذا، ومرة يروي عنه بلا واسطة، فما الذي يحمله على حدوث الإسناد عن شيخه مع إمكان تقوله، مع أنه لو على الإسناد وروى عنه مباشرة لم يتعقبه أحد لاجتهاده بالنقد عنه، ولكن الدين هو الذي يجعله ينزل مع إمكان تقوله، والنزول غير النزول غير مرغوب فيه عند المحدثين في الجملة، وهذه الطريقة تعرف بها العدالة لما سبق، ويعرف بها الضبط أيضا، لأن تمييز الراي بين ما كان عنده وعن شيخه بواسطة مما كان بدون واسطة يدل على الضبط. جاء الملاء قال الجرجاني يدل على الضبط والإتقان، ويدل على الأمانة والورع والعدالة. يعني أبو صالح هذا كان استمات له ولد معقل يروي مرة عن أبيه ومرة يأتي بواسطة عن أبيه، ما المانع أن يقول بكل ذا عن أبيه؟ حد يشوف، حد يشوف، ده من أهل البيت معنا. فلماذا يقول طارة عن أبيه في أحاديث وطارة عن واسطة عن أبيه؟ يدلك هذا على ورعه وعدله، ومن هذا من القدر. نعم. جاء النبلاء قال النبلاتي فسأل يحيى بن سعيد عن شفاعة أبي بكر كتاب شيخة بن شريك، فقال أبو بكر عندنا صدوق، وما يحمله أن يقول وجدت في كتاب أبي بكر، قال وكنت عرفت ابن عبادة بحديث الدجال، وكنا نظنه سمعه من أبي هشام الشعري، فتأمل كيف عرف هذا ذكر ابن أبي شيبة صدوق، وأن ذلك بسبب نزوله، مع أنه لو علم لم أنكر عليه أحد، ولكنها ثمانة الأزمية وثمانة البلاغ والعمودية. وحدثت عنه وربانا بحديث الدجال وكنا نظنه سمعه ابي شهر سعيد. طيب فيها تكرار. طيب الحادي عشر. الحادي عشر اجتهاد الراوي بالعلم والعناية به واتساع حدته ما لم يجرع، فمثل هذا يحتج به عدالة وضبطا، إذ لو كان فيه ما يدخل ذلك لما سلم من كلام العلم، فإن العلم متواتر من الكلام في المشاهير الذين يوجد منهم ما يحتج الجرح. الثاني عشر. الثاني عشر ومنهم من يرى أن تعديل الأمهات كافٍ بقول أحدهم حدثنا الثقة أن هذا كافٍ في التعديل، وهذا غير سديد، وهذا غير سديد. يعني الإمام مالك يقول حدثني متى أتكلم؟ حدثني الثقة. الإمام الشافعي يقول كذلك، حدثني من لا يكفي، حدثني الثقة. هذا تعديل على الإمام، والصحيح أنه لا يقبل. أول شيء لأنه في الحقيقة ربما لا يكون فيه. يعني الإمام الشافعي رحمه الله يقول حدثني من لا أتبع، وهو يقصد به إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي. الإمام أحمد قال فيه كذاب رافضي مرجع كل بلية فيه. هذا عند الإمام أحمد له نظرة فيه، وعند الشافعي له نظرة. فإذا التعديل على الإمام لا يعتبر ولا يعتمد. نعم. ومنهم من يرى أن التعديل المبهم كافي، ومنهم من يرى أن تعديل المبهم كافي بقول أحدهم حدثنا الثقة أن هذا كافي في التعديل وهذا غير سديد، فقد يكون ثقة عنده وليس كذلك عند غيره، فلا بد من تسمية من حدثه والله أعلم. ومنهم من يرى الثالث عشر ومنهم من يرى ثبوت عدالة، ومنهم من يرى ثبوت العدالة في جعل إخراج البخاري إلى الرجل في التاريخ الكبير، وكذلك ابن أبي حاتم في الجمع والتعديل قال الحاكمي، وزاد بعضهم كتبا أخرى في التوحيد، وقول مرفوض منذ إسحاق النبي. يعني إذا ذكر الأئمة كالبخاري أو ابن ابي حاتم في جرح التعديل الرجل ولم يكن في جرح ولا تعديلا يعتبرون هذا ثقة عدلا، وهذا غير صحيح. مسلك في تساهل، وربما يسلك هذا المسلك الامام احمد شاكر رحمه الله تعالى في بعض كتبه، وهذا مشهور عنه ولا يتابع على مثل هذا. نعم. فالرواة المسكوت عنهم في التاريخ الكبير أو كتاب ابن أبي حاتم جرح التعديل ليس معنى السكوت أنهم في حيز العدالة والثقة، بل الإمام من هؤلاء سكت لكونه لم يستحضر شيئا في هذا الضرب، ولو علم فيه شيئا لذكره ولم يكتمه عن الأمة. نعم. الرابع عشر ومما يرفع الجلالة عن الشيخ كثرة الرواية الراوي بحضورهم أو بمصنفهم عن هذا الشيخ أو وصفهم بغير الحديث كالقضاء والغزو والقراءة بغير ذلك، أو كونه مثلا كان مؤذنا مؤذن مسجد الرصافة مثلا، مسجد مثلا البحر، مسجد بغداد، مسجد الكوفة، وهكذا كونه مثلا من الأجواد الكرماء هذا يرفع عدالة الشخص. نعم. أو تحديد مكان وزمان أخذ الراوي عنه وكل هذا إذا قال أخذت منه في مكان كذا في سنة كذا هذا يدل على ارتفاع عدالة العين. نعم. وكل هذا يساهم في رفع الجهالة، لكن هل يجعله عدلا؟ يجعله ثقة؟ لا. نعم. فكل هذا يساعد في رفع الجهاله، لكن الاحتجاج بحديث من كان كذلك فيه تفصيل والله اعلم. وذلك مسالك الفقراء لبعض اهل العلم والمعتمد ما سبق اعتباره مما ذكر، والعلم عند الله تعالى. الشرط الخامس من شروطه صحيح اللي هو ايه؟ بقي الضبط. نكتفي بهذا الفرق. وأعتذر عن درس بعد المغرب لأني متعب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.